مع الطب البشري والطب الروحي يتمثل ذلك في شخص القارئ الطبيب الدكتور والقارئ أحمد نعيم. تلاقيش يقدمك حد كده زي أبدا، ما تخلاش. الله عليك مذيعين قاعدين والمبتهلين هم اللي بيشتغلوا مذيعين، يبقى جهزوا نفسكم يا مذيعين تقولوا ابتهالات انتوا، مش كده ولا ايه؟ الاخ الوفي الحبيب المحبوب انا برضو بصمم ان انا اقدمه لانه شقيق الروح ويمتاز بوفائه وحبه، القارئ الكبير في مقامه الشيخ الدكتور احمد نعيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فإني نسيت من فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا قد بلغت من لدني عذرا انطلقا حتى حتى إذا أتيا له كنز Thank you.